أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا كتاب الله أنزله على مصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قبر رسولنا، وهذا كتاب ربنا، وهؤلاء أولياء الله بيننا الحمد لله. ونحن أين؟ في بيت الله. أية نعمة أعظمنا نعمة! أين نحن؟ والله لفي بيت الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قوله تعالى: قل لو أنتم، قل يا رسولنا والمبلغ عنا، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمره ربه تعالى أن يقول للخصوم، للأعداء، للمعاندين المشركين الذين طالبوه بالأمس أن يحول إليهم جبل الصفا إلى ذهب، وأن يزيل تلك الجبال ويحول إلى بساتين نخيل وعنب، طالبوا بهذا وإلا لا؟ فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان بطبعه قتورا، بخيل منيع ما يعطي. كيف تطالبون بهذه ولو كانت لكم؟ ما أعطيتم شيئا ولا أنفقتم شيئا. قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي وكانت بأيديكم إذا لأمسكتم الإنفاق وما أنفقتم خشية أن تنفد وتحتاجون إليها. وهكذا طبعك أيها الإنسان القطع والعياذ بالله، أي البخل والمنع. وهنا وكان الإنسان قتورا، ألسنا نحن من الناس؟ أنا إنسان وأنت إنسان. وهذا الخالق تعالى الذي خلق الطباع وغرز الغرائز يخبر بما هو واقع. الإنسان قبل أن يعالج مرضه والله لشحيع بخيل. إذن فهل هناك من دواء؟ فهل هناك من علاج؟ قولوا نعم نعم نعم، يوجد علاج طبي رباني ذو 8 أرقام ما يفعلها مؤمن إلا تغير وأصبح ذلك العبد المؤمن الطاهر النقي السخي المبذال المنفاق. يكفي واذكروا قول الله تعالى من سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا وصف الإنسان الأبيض والأسود، خلق على غريزة الهلع، إذا مسه الشر صاح، إذا مسه الخير منع وانكمش. وجاء أيضا في وصفه: وكان الإنسان ظلوما كفورا. هذا طبعك يا ابن آدم، شدة الظلم وعظم الكفر. ووصفه في موضع آخر: وكان الإنسان ظلوما جهولا، كثير الظلم عظيم الجهل. فلم يبق إذن للخلاص من الظلم والجهل والكفر والعياذ بالله تعالى والبخل والشح والقتال إلا أن نعالج أنفسنا بهذه الوصفة الطبية الإلهية. وإليكموها رقما بعد آخر. قال تعالى: خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا رقم، الذين يديمون الصلاة يخف ذلك المرض من نفوسهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. كم رقم؟ 8 أرقام. إن استطعت أن تطبقها بين يدي طبيب فذاك خير، ما وجدت الطبيب وما استطعت طبقها أنت واجتهد وطبقها على نفسك، لكن كونك بين يدي مرب عليم حكيم أولى. 8 أرقام صاحبها: والله ما يبقى فيه ظلم ولا جهل ولا بخل ولا كفر أبدا. علاج رباني هذا. هكذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم الذين يطالبونك بتحويل الجبال إلى ذهب وجعل الأرض حول مكة بساتين فيها شجر نخيل وعنب، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ولا عجب، وكان الإنسان قتورا منوع بخيلا، هذا طبعه، إلا إذا عالج وشفي. ما العلاج؟ ما هو آسبرين ولا زيت ولا عسل، هذا علاج الأبدان، علاج الأرواح. 8 آيات من سورة المعارج بيّن الله فيها العلاج بما يكون. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. طالبوه قبل أمس ب6 آيات وإلى لا؟ ماذا قالوا له؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالنا تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علي كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طالبوا بهذه الآيات 8 وإلنا؟ قال: اسمعوا، هؤلاء بنو إسرائيل، هذا فرعون والأقباط، أعطاهم الله 9 آيات، ما هي آية واحدة ولا 8، 9. فهل آمن فرعون وقومه؟ قولوا. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكليم عليه السلام نبي بني إسرائيل، آتيناه 9 آيات بينات واضحة، كل آية تدل على أن هذا من فعل الله: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدام، آيات مفصلات. جاء في قول الله تعالى من سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدام، كم آية؟ 5. العصا، عصا موسى تستحيل تتحول إلى عفريت إلى جن تهتز، وإلى لا آية. يد موسى يدخلها ويخرجها فإذا كفلقة القمر، انفلاق البحر لما ضربه بعصا انفلق وانشق وأصبح طريقا واسعا دخله أكثر من 600 نفس. إذن هل آمن فرعون ورجاله لما شاهدوا الآيات؟ فأنتم كذلك لو أعطيناكم الآيات ما تؤمنون، فالآيات ما هي مستلزمة للإيمان أبدا، بل قد يزداد الشخص كفرا والعياذ بالله. فالإيمان يطلب من الله عز وجل: ربنا اهدنا، لن يكون هات الآية حتى نؤمن. فأخبرهم تعالى أنه آتى موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. يا رسولنا اسأل بني إسرائيل، أو يا من يسألون أن نأتي بالآية، يسأل اليهود عندهم علم في المدينة. إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي ساحرا ومسحورا. الكل صحيح. فرعون لما جاء موسى بالآيات 9 كيف قابل تلك الآيات؟ قال: آمنت بالله. قال: أظنك فيما أزعم، فيما أظن أنك مسحور وساحر. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذه المطالب يقولون هذا القول: لأظنك يا موسى مسحورا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مطبوعا، أي هالكا. رد موسى على فرعون. فرعون ماذا قال؟ قال: ولقد آتينا موسى آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل جاءهم. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. رد الله عليه وعلم رسوله موسى أن يقول، قال: لقد علمت أي موسى ما أنزل هؤلاء الآيات 9 إلا رب السماوات والأرض بصائر. أصحاب العقول كلهم يؤمنون بوجود الله فاعل هذا الأمر العظيم. وإني لأظنك يا فرعون هالكا، وهلك وإلى ما هلك؟ هلك. قال تعالى: فأراد فرعون أن يستفزهم من أرض مصر، يقتلهم ويغرقهم في البحر ويخرجهم، يعني بني إسرائيل، فأغرقناه هو ومن معه. لما أذن الله لموسى أن يخرج ببني إسرائيل تجمع معهم في منطقة خاصة واجعلوا بيوتكم قبلة حتى يأذن لنا رب في الخروج، فتجمعوا وكانوا 600 نفس وخرجوا. فعلم ذلك فرعون فجاء 100,000 فارس ومشوا وراءهم حتى انتهوا إلى البحر الأحمر. لما انتهوا إلى البحر خاف موسى وهارون وبنو إسرائيل كيف، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. بسم الله ضربها فانفلق فلقتين، شارع أكثر من شوارع القاهرة في الاتساع. فدخل بنو إسرائيل عن آخرهم وبقي الطريق مفتوح. فجاء فرعون، ما إن خرج من البحر بنو إسرائيل حتى دخل فرعون 100,000، فأغرقهم الله أجمعين. هذا فعل الله عز وجل. واسمعوا ما يقول: فأراد فرعون أن يستفزهم من أرض مصر فأغرقناه ومن معه جميعا. من الفاعل؟ الله جل جلاله عظم سلطانه. وقلنا من بعده لبني إسرائيل بعدما نجاهم الله وأهلك عدوهم فرعون وجيشه قال لهم بالوحي الإلهي بطريقه موسى: أسكنوا الأرض، أي أرض فلسطين والشام، أسكنوا الأرض. ولكن مع الأسف عصوا موسى وتمردوا عليه لأنهم تربوا في الجهل والظلام، عاشوا قرونا ما يعرفون شيئا، فلهذا عصوه. فكتب الله عليهم تيها 40 سنة، 40 سنة في صحراء سيناء يمشون ويبيتون ويرحلون في أماكنهم، مع أن الله أمرهم أن ينزلوا بأرض القدس، لكن تدبير الله عز وجل. ولكن هنا قال: وقلنا لهم أسكنوا الأرض، أمر الله عز وجل. فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة، الدار الآخرة، الحياة الآخرة، جئنا بكم لفيفا، أبيضكم وأسودكم، عربكم وعجمكم، قبائلكم على اختلافها، الكل يجمعون على أرض واحدة لتلقي الحساب والجزاء. اسمعوا الآيات، تدبروا، تفهموا كلام الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا بخيلا منيعا. ولكن إذا عالج يبقى هكذا قتورا؟ لا والله، يصبح منفاقا مبذالا. ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات، هذه الآيات مذكورة في القرآن وإلا لا؟ سورة الأعراف فيها 5 آيات. أولا في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، تعرفون الطوفان، مياه أغرقتهم، الجراد أكلهم وثمارهم، القمل ينزل عليهم من رؤوسهم على عيونهم أذانهم، الضفادع نزلت من السماء بالملايين تزحف عليهم تطلع على رؤوسهم وتدخل حتى قصاع طعامهم، الدم، الماء تضعه اليهود القبطية في فمها يتحول إلى دم، حتى تقول للإسرائيلية: اجعليه من فمك في فمي، تجعله في فمها ماء تصبه في فمها يتحول إلى دم. العصا ضرب بها موسى ابتلعت كل ما أنتجه السحرة، اليد يخرجها يدخلها في جيبه ويخرجها فإذا فلقة كفلقة القمر. 9 آيات. الحجر الذي كان معه يضرب وينشق وينقسم إلى 12 عينا يشربون منها، هل آمن الناس بهذا؟ لم تطالبون إذن رسولنا بالآيات هذه والله يعلم أنكم لا تؤمنون؟ هكذا يقول تعالى: قال لقد علمت ما، نعم، ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض، أرض مصر، بالقتل والإغراق والضرب والإخراج، فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة، ما المراد من الآخرة؟ القيامة. فإذا هم الكل يجيء الله بهم لفيفا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: الشح من طبع الإنسان إلا أن يعالجه بالإيمان والتقوى فيقي الله منه. هذه الحقيقة، الشح البخل منع المال والطعام والشراب من طبع الإنسان إلا إذا عالجه بالإيمان والتقوى بالأرقام السبع الثمانية كلها تقوى وإيمان. الإنسان طبعه البخل والشح، هكذا خلق على هذا. متى يعالج هذا؟ إذا استعمل هذه الأدوية الربانية، الإيمان الحق والتقوى الصادقة، يزول هذا، يصبح يخرج ماله بيده ويعطيه لمن لا يشكرونه ولا يذكرونه. نعم. ثانيا، الآيات وحدها لا تكفي لهداية الإنسان، بل لا بد من توفيق إلهي. نعم، الآيات العلامات الدالة على وجود الله، على صدق الرسول والنبي الذي يأتي بالآيات، هذه الآيات لا تستلزم الإيمان، كل من رآها آمن، والله ما كان رآه ما آمنوا. فلهذا لمن نطالب رسولنا بهذه الآيات حتى نؤمن ويؤمن الناس؟ الآيات العلامات الدالة على صدق الرسول، على توحيد الله، ما تستلزم لا بد وأن يؤمن الناس، فقد شاهد العرب والعجم الآيات ما آمنوا. قوم نوح شاهدوا الآيات وإلا هل آمنوا؟ ما آمنوا. قوم هود، قوم صالح، قوم عيسى عليه السلام، آمن ما آمنوا. فالآيات لا تستلزم الإيمان، بدليل أن الله أعطى بعض رسله آيات وما آمنوا بها وكفروا. ثالثا، مظاهر قدرة الله تعالى وانتصاره لأوليائه وكبت أعدائه. أعيد. مظاهر قدرة الله تعالى وانتصاره لأوليائه وكبت أعدائه. نعم، مظاهر قدرة الله تجلت في ماذا؟ في إغراق فرعون ومن معه، نصرة لأولياء الله وإنجاهم من عذابه وسخطه. نعم. رابعا، بيان كيفية حشر الناس يوم القيامة لفيفا أخلاطا من قبائل وأجناس شتى. نعم، بيان كيف يحشر الناس يوم القيامة في مجتمع واحد، أبيض وأسود في الأولين في الآخرين، قبائل شتى على جميع أنواعها، الكل على صعيد واحد لتلقي الجزاء على عملهم في هذه الدنيا. فمن آمن وعمل صالحا نجا ودخل الجنة، ومن أشرك وعمل فاسدا أهلك ودخل النار والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين، التحلل نوعان أكبر وأصغر. التحلل عند أهل الفقه صنفان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، واضطرب بعض الإخوان في معرفة هذا. التحلل الأصغر هو إذا نزلنا من عرفة ونزلنا بمزدلفة وطلع النهار وخرجنا من مزدلفة ذاهبين إلى منى لنرمي جمرة العقبة، فإذا رميناها بسبع حصيات مهللين مكبرين بسم الله الله أكبر، هنا من كان عليه هدي يذهب ليذبحه أو يجزره إذا كان بعيرا أو بقرة أو ينيب عنه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أي شعر رأسه أو يقصه، الحلق أفضل. ومن كان لا هدي عليه، ما تمتع ولا قرن، هذا بمجرد ما يرمي الجمرة يتحلل، يلبس ثيابه وسواله ويمس طيبه، وإن كان مالك وتلامذته يتحفظون، يقولون ما يمس الطيب خشية أن يهيج، وهو ما تحل التحلل الأكبر، نظرية معقولة يعني. فإذا هو لبس ثيابه وتحلل، معناه هذا التحلل يسمى التحلل الأصغر، عرفتم؟ هذا التحلل لا يحل له أن يجامع فيه زوجته، بل كما قلت لكم تلامذة مالك يقول ما يمس الطيب أيضا، لما خشية أن يهيج ويجامع زوجته فيبطل حجه، مع هذا لو مس الطيب وهو آمن ما يضر. الشاهد عندنا في هذا التحلل الأصغر لا يمس فيه زوجته. متى يأتي التحلل الأكبر؟ ينزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي سعى معه، ما عليه سعي طاف طواف الإفاضة، وهنا عاد إلى منى وله أن يجامع زوجته. إذا التحلل الأكبر تم له، عرفتم هذه؟ ومن جامع زوجته قبل التحلل الأكبر يمضي في عمرة وعليه الحج من قابل، لأن هذا ركن هبط فسد. والشاهد عندنا في التحلل نوعان وإلى نوع واحد، أصغر وأكبر. الأصغر هو أن يلبس اللباس ويمس الطيب كذا ويلبس سواله وراسه، هذا التحلل الأصغر. الأكبر أن يقع على امرأته إذا شاء، وورد أيام أكل وشرب وبعال ومباعلة، أيام من أيام أكل وشرب ومباعلة أو بعال. عرفتم الآن التحللين وإلا لا؟ بعض الإخوان في المنزل عندنا قالوا سمعنا مدرسا يقول الذي يطوف، الذي يعتمر على أبيه أو أمه ميتين من التنعيم عليه ذبح شاء، فهمتم؟ قالوا سمعنا مدرسا بالمسجد النبوي يقول إذا اعتمرت عن أبيك أو أخيك أو أمك من التنعيم يجب عليك دام، وإلا اذهب إلى المدينة أو الطائف أو رابغ واحرم من هناك. فحملوا إخوانهم ما لا يطيقون. ونحن نقول لما بكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكت قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط؟ لأن عمرتها انقضت، حاضت عند سرف فحولت العمرة إلى الحج، ما تستطيع فحجت فقط. فلما نزلوا بالأبطح وأرادوا أن يسافروا المدينة قالت كيف وجدها الرسول تبكي، لما تبكينا؟ قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر يا عبد الرحمن أخرج مع أختك إلى التنعيم، التنعيم جبال، جبال التنعيم الحدود بين الحل والحرم، تخرج إلى الحل وتحرم منه. فأحرمت وطافت وسعت وسافرت. هل أمرها الرسول بأن تذبح شاء أو قال عليك شاء، عليك ذبح شاء؟ والله ما كان. فكيف إذا نوجب على الناس هذا؟ فهمتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ نعم، أهل العلم يكرهون للشخص أن يكرر العمر عن نفسه، نعم ما في حاجة إلى هذا، اعتمرت وحججت تكفي، لماذا تعتمر مرة ثانية من التنعيم؟ لو سافرت وعدت لي كذا لا بأس، أما فقط تكرر العمر ما فعل هذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تعتمر عن ميت فلا بد وأن تخرج إلى الحل. المكي في مكة يحرم بالعمرة من مكة؟ أسألكم بالله من بيتي؟ لا والله ما يجوز. هل يقال اذهب إلى الطائف أو امشي؟ لا والله ما يقال له، يخرج إلى الحل ويحل. فهمتم هذه الحقيقة؟ ونواصل مسيرتنا. نعم، بعد التحلل نقيم. أولا نقول إن أمكننا أن نفيض فلنفيض، من استطاع بعد التحلل الأصغر أن يتوضأ وينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة أفضل. الحبيب صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ما إن رمى الجمرة وحلق رأسه وتحلل حتى نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. فننزل ونطوف طواف الإفاضة ونعود إلى مكة ولو بعد المغرب ولو بعد عشاء ما يضر، لأن المبيت ثمنا. هنا غلط آخر بكى منه بعض الناس. أحد العلماء يقول لهم الذي يتحلل ولا يطوف طواف الإفاضة يعود إلى إحرامه بالرداء والإزار وكشف الرأس ليطوف طواف الإفاضة. لماذا يا شيخ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. فرد عليه كل العلماء هذه النظرية باطلة. فهمتم؟ هذه ما عرف عنها أحد من السلف، أئمة الإسلام الأربعة الذين احتووا هذه الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والله ما فيهم من قال بهذه النظرية. وهو إذا ما أرفضت في يوم العيد وأردت أن تفيض في يوم آخر لابد أن تعود إلى إزارك ورداك وتفيض. هذه النظرية باطلة، عرفتموها؟ تفيض في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث في ملابسك كما كنت، ولا تتجرد من جديد وتحرم حتى تطوف طواف الإفاضة. هذا السؤال أنا ما نريد نجيب عن الأسئلة ممنوعة، لكن سمعتهم يتحدثون بهذا. ماذا عندنا؟ نقول أيام منا أيام أكل وشرب أزيد وذكر الله، وإن زدنا وبعال لا بأس. نعم، من كانت له زوجة وكان في خيمة وليس معهما أحد ولا يراهما أحد وعندهما قدر على الاغتسال بالماء يجوز، قد ما يطيق كذا يوم شهر كامل وهو محجوب عنها، ولما أذن الله عز وجل بالتحلل تحلل. لكن هذا نادر، أكثر الناس لا يأتون بنسائهم، والذين يأتون بنسائهم يجلسون في خيام مملوءة بالرجال، ما في مكان الخلوة ولا فندق ولا مكان. إذن نبقى مع قوله صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله. المبيت بمنا ثلاث ليالي أو ليلتان ثلاث ليالي، هذا المبيت واجب. الذي يرغب عنه ويتركه آثم ولن يزول إثمه إلا بكفارة بينها رسول الله، ألا وهي ذبح شاة أو صيام عشرة أيام. الذي ما يبيت بعد الحد بعد الحج بعد العيد بليلتين، ليلة بعد العيد وثانية بعدها، لأن الله أذن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومع هذا إذا كان للمرء مانع اضطر إلى أن يخرج من منى إلى مثلا جدة أو مكة لضرورة ويعود في اليوم الثاني يرمي عن اليومين، يجوز له ذلك إذ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الماشية الغنم أو رعاة الغنم أن يخرجوا بغنمهم في اليوم الأول ويأتون يرمون عنه في اليوم الثاني. أما أنك ترغب في النزول في مكة والفنادق وتبقى هناك وتقول نمشي نرمي في النار ونعود إلى مكة، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإن فعلت وأثمت وعليك هدي ذبح شاة في الحرم أو صيام عشرة أيام عند العجز عن الذبح. أيام منا، اليوم الأول هو المعفو عنه، يوم من الأول يوم التروية ما هو واجب. نطوف نسعى ونطلع إلى منى يوم ثمانية قبل الظهر أفضل، بعد الظهر بعد العصر نبيت في منى، فإن لم يتوفر لنا ذلك من مكة رأسا إلى عرفات ولا إثم ولا حرج ولا هدي. وهذا يفعله الحجاج بكثرة، المطوفون يحملونهم على الخيام في عرفات لضيق الطريق وسعة المشي. هذا اليوم يوم التروية يستحب المبيت في منى، من بات أفضل له، اختار الله له هذه الراحة يستريح، لأن غدا يقف طول النهار. إذن فمن لم يستطع هذا فلا بأس، مزدلفة، والله تعالى يقول فيها: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. فمن هنا إذا غابت الشمس ونحن بعرفة وسقطت وغابت، بسم الله نخرج، ما نصلي المغرب أبدا لا في الطريق ولا في عرفات، نمشي وإن كانت السيارة بطيئة ما يضرك، حتى نصل إلى مزدلفة. مزدلفة تسمى بجمع، مكان واسع يجتمع فيه الحجاج، وفيه جبل يقال له المشعر الحرام، يشعرون إبلهم في الجاهلية عنده ويهدونها إلى أهل مكة. ننزل، بمجرد النزول ما ناكل ونشرب مشغولين، نتوضأ ونصلي المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير كيفما وصلت، المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، والوتر إن شئت أخرت إلى آخر الليل لك ذلك، وإن شئت تصليه لك ذلك. الأمر هو السنة أننا إذا نزلنا نبدأ أول ما نبدأ بالصلاة المغرب والعشاء، بعد ذلك هذه ليلة الاستراحة، كل واشرب ونام، لأنك ظللت واقفا وإلا لا في عرفات. رحمة ربنا بنا قال انزلوا بمزدلفة واستريحوا، لو شاء قال من عرفات إلى منى، أليس كذلك؟ فأعطانا هذا المنزل الكريم القريب من منى ننزله لنبيت فيه. أصحاب الأعذار كأصحاب النساء والأطفال والمرضى إذا غاب نصف الليل جاز لهم الخروج من مزدلفة إلى منى، فإذا وصلوا منى لهم أن ينتظروا الصبح والفجر يوم الجمعة، وإن رموا قبل الفجر جاز لهم ذلك ولا حرج. رمي الجمعة مذهب مالك رحمه الله تعالى، يقول إذا أنت عاجز نوب وكل من يرمي عنك واذبح شاء، من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ لا من باب طلب المنزلة العالية، من باب الورع. غير مالك على عهد رسول الله رموا عن الأطفال والنساء ولا حرج، فلهذا ما نذكر الناس ما يشق عليهم أبدا، ومن شاء أن يذبح شاء يذبح، يصوم يصوم، لكن السنة مضت أن الطفل الصغير والمرأة العاجزة والشيخ الكبير يرمى عنهم ولا حرج. أما أهل الفقه يقول وكل واحد هو يرمي وأنت تذكر الله وتسبحه في الخيمة، حسن هذا، وإن قلنا واذبح شاء حسن مرتين، لكن كون نوجب على الناس أن يذبحوا وهم أنابوا من يرمي عنهم فلا قطعا. الصحيح والقوي والقادر لا يحل له أبدا أن لا يرمي، لو يذبح 1000 شاة ما تكفيه، لكن لو فعل ماذا نصنع؟ يجب أن يذبح شاة، لكن كون نقول أنا 50 شاة أدفعها ولا أرمي، يصح هذا منه؟ والله ما يصح أبدا. فرمي مما تعبد الله به عباده، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم. ما شرع الرمي إلا لأجل التكبير والتهليل، كل رمي حجرة بسم الله والله أكبر، هذا الرمي يوم العيد يصح كما قلنا من آخر الليل. إلى متى؟ إلى نصف النهار، ويكون بعد نصف النهار أقل أجر، ويصح حتى في الليل للضرورة، وكونه يصح شيء وكونه ذا أجر عظيم شيء ثاني. القدرة تتطلب منك أن ترمي في الضحى كصلاة الضحى بعد طلوع الشمس كصلاة العيد، ولكن مع الضعف والعجز يجوز. أفتى الصحابة بهذا من قبل الفجر، يوم ما تصل إلى منى أن ترمي الجمرة. الأيام بعد ذلك السنة أن نرمي بعد الظهر وطول النهار إلى نصف الليل ولا حرج.